Dobráš. Dobráš. Dobráš. Kamisau, dali, kamisau. Saru, adi, kali. Agul, kimmeni. Aywa, agul, kimmeni. والله اسمك يا اسمه ده اسمك ايه اوريف روم ملك مين يا اوريف روم اوريف روم شو منين شام شام ايوه منين لا يسجل هيسجل سجلتني الله ايوه عايزين نصور صور فيلم يلا صور فيلم ويقف يبيع وانت صور Square. Square. Square. بيقول